الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك: ما عورة المرأة أمام أولادها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن عورة المرأة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عورة عند زوجها، وعورة عند المحارم عند محارمها من الرجال، وعورة بالنسبة لنظر الرجل الأجنبي لها. فأما بالنسبة لزوجها فإنه لا عورة بين الزوجين مطلقا، فيجوز للزوجة أن ترى كل جزء من أجزاء جسد زوجها، ويجوز للزوج أن يرى كل جزء من أجزاء جسد زوجته، فلا عورة بين الزوجين. وأما عورة المرأة بالنسبة لمحارمها الرجال فهو ما يظهر منها غالبا، كرأسها ووجهها ونحرها ويديها وقدميها، فلا يجوز للمرأة أن تبدي لهم أكتافها ولا عضداها ولا أن تبدي لهم أكتافها ولا عضديها ولا ساقيها، فضلا عن فخذيها، أو أن تلبس الضيق أمامهم، لأن المتقرر عند العلماء أن المرأة كلها عورة، فلا يجوز لها أن تبدي عند محارمها من الرجال إلا ما يظهر منها غالبا. وعلى ذلك جرى عرف نساء المسلمين، فكان المحارم من الرجال لا يرون من محرمياتهم من النساء إلا وجهها وشعرها ورقبتها ويديها ورجليها، وأما ما عدا ذلك فإن المرأة يجب عليها أن تستره عن محارمها من الرجال. وأما عورتها بالنسبة لنظر الرجل الأجنبي فالمرأة كلها عورة، لا يجوز لهذا الرجل الأجنبي أن يبصر منها لا وجها ولا شعرا ولا ظفرا ولا يدا ولا قدما ولا أي شيء، فهي حرام على الرجال الأجانب مطلقا في كل جزء من أجزاء جسدها، إلا أن الفقهاء أجازوا لها أن تلبس النقاب الذي لا يبدو منه إلا فتحة عينها حتى تبصر به الطريق إذا كانت محتاجة له. فبهذا التفصيل بالنسبة لعورة المرأة يتبين لنا إجابة هذا السؤال، وهو أن المحارم من الرجال كأبيها وعمها وخالها وأبنائها الذكور لا يجوز أن يروا منها إلا ما يظهر منها غالبا، والله أعلم.